الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 13 بعد 100 من حلقات أحكام القرآن وفوائده، نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما ذكر جل وعلا ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأفعال الجليلة والأقوال الحميدة والدعوات المستجابة والإخلاص التام لله عز وجل، قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم، وهي دينه الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام، إلا من سفه نفسه، إلا من رضي لها السفه. والسفه ضد الرشق، وهو التصرف على وجه الخطأ. أعني السفه والتصرف على وجه الخطأ. وبين الله عز وجل فضله على إبراهيم في قوله: ولقد اصطفيناه في الدنيا. فيكون من تبع ملته مصطفى في هذه الدنيا، ويكون في الآخرة من الصالحين كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها الثناء على ملة إبراهيم، وهو دينه المبني على الإخلاص لله والمتابعة لشرعه. ولقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اتباع ملة إبراهيم هو العقل والرشد والصلاح. ومن فوائدها أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو السفيه الذي أوقع نفسه في السفه. وإذا كان الناس يعدون من تصرف في ماله خبط عشواء سفيها، فإن من رغب عن ملة إبراهيم أسفه منه وأشد سفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكون الله تعالى اصطفاه في الدنيا، ووعده وأكد أنه في الآخرة من الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملته صفوة أعمال الخلق، لأنها شريعة الله، ولأنها صادرة عمن اصطفاه الله، فتكون هي الصفوة من أعمال الخلق التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة، وهي اليوم الآخر الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل لينالوا جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصلاح وصف حميد حتى للرسل، فهم أي الرسل هم قمة الصالحين. وإن كان الصلاح قد يكون قسيما للنبوة والرسالة إذا ذكر أو إذا قرن معهما في الذكر، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن إذا ذكر الصلاح وحده فهو عام للجميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف النبي بالصالح لقوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بالنبي في السماوات يقول: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وإبراهيم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال الله تبارك وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ هذه متعلقة بشيء محذوف تقدير أذكر منوها ومثنيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال له ربه أسلم، أي أسلم الله عز وجل إسلاما شرعيا كما أنه مسلم له إسلاما كونيا قدريا. قال أسلمت لرب العالمين، فكان الجواب جواب مبادرة وفورية لم يتأخر ولم يتوانى. قال أسلمت لرب العالمين ولم يقل أسلمت لربي، لأن قوله لرب العالمين أعم وأشمل، وهو كالتعليل للحكم أي الإسلام، يعني أسلمت لله لأنه رب العالمين الذي يتصرف في عباده كما يشاء. هذه الآية فيها فوائد: أولا فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أضاف الله ربوبيته إليه في قوله: إذ قال له ربه أسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنويه بذكر إبراهيم وبيان فضله، وهذه من عادة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن الله يرفع ذكر من أحسن عملا بعد مماته، ويقيض من يبعث حياته وإن كان ميتا. قال الله تبارك وتعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا نورا نهتدي به إليه، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.